صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا مظلوم يا غريب كربلاء. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في القرآن الكريم آيتان بهذا المعنى مع اختلاف يسير، يؤكد سبحانه وتعالى أن الأعداء يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. لاحظوا التشبيه، ممكن واحد في القديم تصور بالنسبة لي هذا التشبيه ما كان بمثل تصور الإنسان في هذا اليوم، لأنه مصادر النور اختلفت في العصر الحديث عن العصر القديم. عادة الأسرجة، وسائل الإضاءة، وسائل التنوير كانت بسيطة، يعني تعتمد على الشحم أو تعتمد مثلا على بعض الدهونات الأخرى، دهن الزيت مثلا، أو تعتمد كانت على الشمع وأمثال ذلك. بعدين حصلوا على في بعض الأماكن على النفط، بعض الأماكن فكانوا يعتمدون عليها أيضا، إطفاءها سهل كان، يعني ممكن هذا السراج البسيط كانوا يسموه لفة، فانوس وأمثال ذلك. هذا ممكن واحد يتصور أنه بنفخ الفم، واحد ينفخ بفمه ممكن أن يطفئ ناره أو يطفئ نور العظيم. أما بعد ذلك الآن خصوصا لما تطورت وسائل الإضاءة والتنوير والنور صار إلى معنى آخر غير المعاني التي كانت عند الناس، يعني الآن مع وجود هذا الكهرباء بعد المثل والتشبيه الذي ضربه القرآن الكريم، التشبيه الذي ذكره القرآن الكريم يتضح للعيان أكثر فأكثر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لأنه هذه الأنوار الموجودة والتي نراها، هاي الأنوار كلها مشتقة من نور الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، سواء النور المعنوي أو النور المادي، أو النور الذي يرى وهو النور المادي، أو النور الذي لا يرى، لأنه أكو حواجب بيننا وبين بعض أنواع النور اللي لا نرى تلك الأنوار نحن، وإنما مثلا تراها الملائكة أو ترى تلك الأنوار في القيامة كما يأتي في أثناء البحث. على كل حال فاليوم أي لامب أو غلوب أو ما شابه ذلك من الأشياء اللي موجودة الآن يظل شنو ينفخ سنة شو يأثر به، شنو تأثير هذا الإنسان؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، هذا شيء بسيط من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف بنور الله الذي ملأ السماوات والأرض؟ زين، هذا النور الذي تريده الآية الكريمة ماذا؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ثلاث أقوال أكو في هذه الآية الكريمة والمراد من النور، وطبعا هذه الأقوال متخذة أو ملتمسة أو مستنبطة من الأحاديث والآيات التي وردت تعيننا على معرفة المقصود من النور، لأن كلمة النور استعملت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الشريفة في عدة أمور. الأمر الأول الإسلام والإيمان، أفمن شرح الله له صدرا فهو على نور من ربه، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فهذا الذي ينفتح قلبه وصدره للإسلام، طبعا الإسلام يعني الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاعتقاد بالقرآن الكريم وما شابه ذلك، هذه الأشياء اللي يعتمد عليها الإسلام. إذن الإسلام نور، ومن هنا من المستحب الإنسان لما يتوضأ شو يقول؟ الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا، كما أنه في بعض الآيات البينات التعبير عن الإيمان اللي هو طبعا ثمرة من ثمرات الإسلام، أيضا تعبير أكو بالنور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فهذا الإنسان ميت القلب مظلم القلب، فالله تعالى جعل له نور، هذا النور ماذا؟ هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هو الإسلام، وهذا النور نور معنوي داخلي يمتزج مع نفسه مع روحه مع فكره مع كيانه الداخلي ويمشي به بين الناس، في الناس يمشي، ربما يشوف في الخارج كافر ومسلم ظاهرهم نفس الشيء، شنو الفرق بين هذا وذاك؟ لكن هذا متنور القلب متنور الفكر بالإيمان وذاك مظلم. ومن هنا القرآن الكريم يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ديمًا بإيمانهم، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الأنوار اللي يتحدث القرآن الكريم عنها وأنها موجودة في روح المؤمن وموجودة في كيان المؤمن، هذه مخزونة في كيان المؤمن وفي روحه. في الدنيا أكو حواجب ما يظهر أو ما تظهر حقيقة الإنسان 100% بالنسبة إلى روحه وواقعه، أما بالنسبة إلى الآخرة يوم تبلى سرائر، شو شكو سرائر، شو شكو واقعيات داخلية، شو شكو أشياء قوى مخزونة في داخل قرارة الإنسان، هذه تظهر يوم القيامة تظهر للعيان، لأنه في ذاك اليوم لازم الأمور كلها تظهر بصورة واضحة. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين في ذاك اليوم، يقول يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. زين، هذا النور من؟ هذا اللي يخزنه الإنسان في الدنيا، مثل ما الشجرة لما تتعرض إلى نور الشمس تستفيد من نور الشمس لحياتها وتختزن قسم من نور الشمس فيها. ومن هنا لما تنقطع الشجرة ولما تحترق تشوف يصدر منها نور ونار، هذا المخزون من نور الشمس يقولون علماء. فهذا الإنسان بالنسبة إلى الوضوء، بالنسبة إلى الصلاة، بالنسبة إلى الصوم، قراءة القرآن، قراءة الدعاء، الذكر، حاج المعروف، الأعمال الصالحة، هذه كلها تخزن، كلها أنوار، كلها تخزن في الإنسان أنواعا من الأنوار. وهذا المخزون موجود بس يريد لفرد وقت حتى يظهر. لاحظين مثلا الباتري مالت السيارة، إذا واحد عادي يجي عاين هذا الباتري شنو، قطعة سوداء، يوم لونيها فرد لون آخر، هذا الطبقة الخارجية والقشرة الخارجية، شنو هذا؟ من يدري على أن هذا الباتري بنور، وهيك بنور، وهيك يشغل الدينامو، وهيك هذا يشغل السيارة. لكن بعدين لما يوضع في محله الخاص، ولما تجري عليه سهولة الأسلاك وما شابه ذلك اللي يستفيدون من عنده، شوف شلون نور يطلع من عنده، وشلون حركة، وشلون قوة، اللي لا يعرف ذلك إلا أهل ذلك. كذلك هل بشر هذا، شوف المؤمن عادي مثل بقية الناس، مثل الكافر ظاهرا يعني، ما عدا بعض الأشياء البسيطة، لكن هذا مخزون نور فيه وذاك مظلم. متى يظهر؟ إذا صار الوقت، حان الوقت الذي فيه تبلى السرائر ذاك اليوم، فيظهر واقع الإنسان. زين، فهناك قول على أن المراد من النور هو نور الإسلام ونور الإيمان، وقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وبالفعل كلما حاول الكفار والمشركون، أنواع الكفار، حتى المنافق يعتبر كافر لأنه في قلبه كافر لا يؤمن، واتفق الكفار والمنافقون والمشركون على إطفاء نور الإسلام، على القضاء على الإسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى يأبى إلا أن يتم نوره. عبر التاريخ هذا شوف، من أيام بني أمية الذين أرادوا إطفاء نور الإسلام في أيام الإسلام الأولى، وقائد الحروب ضد الإسلام وضد نبي الإسلام وضد كتاب الإسلام القرآن أبو سفيان وغيره من جماعته، ما قدروا يسوون شيء، يوم على يوم يشع نور الإسلام أكثر فأكثر، إلى أن مرت الليالي والأيام ومرت الأحقاب ومرت الأجيال، ومحاولات الأعداء دائما وأبدا للقضاء على الإسلام، حتى بالآونة الأخيرة لاحظون على أن الكفر العالمي حاول بكل وسيلة أن يستخدم كل الوسائل للقضاء على الإسلام، بالأحزاب الكافرة اللي طلعها وذبها على قلب المسلمين، حتى أبناء الإسلام وأبناء المسلمين خرب عقائدهم. زين، الوسائل الحديثة اللي الآن يحاولون بواسطة الأقمار الصناعية وبواسطة الوسائل الحديثة اللي عندهم أن يفسقوا الناس وأن يخرجوا الناس من الإسلام ومن الدين إلى الفسق والفجور والباطل، كلها يستخدمونها في سبيل القضاء على الإسلام. استخدموا مجموعة من عملائهم في العالم الإسلامي وأعطوهم كل قوة حتى يفتكوا بالإسلام، وحتى يقضوا على الحوزات العلمية، وحتى يقضوا على رجال الإسلام والمدافعين عن الإسلام، وحتى يقضوا على الشباب المتدين الذي يدافع عن الدين. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يبقي هذه الشعلة وهاجة وهذا النور ساطع، ما حد كان يفكر أنه بعد حدود 1400 سنة أو أقل، وإذا بالإسلام يتجدد من جديد في داخل البلاد الإسلامية والأمة الإسلامية وخارج البلاد الإسلامية، وإذا صوت الإسلام يعلو، وإذا بالناس يتهافتون على الإسلام والدفاع عنه. شوف شقد شهداء، شقد شهداء اللي راحوا ضحية من أجل الإسلام، لو ما الإسلام متمكن في نفوسهم ولو ما يعتقدون بالإسلام الصحيح، من يجي يقدم نفسه ضحية للإسلام؟ لكن شوف عظمة الإسلام هذه، على أنه كل بين حين وآخر اللي الكفرة والمستكبرون يظنون أنهم خفت نور الإسلام، وإذا الله تعالى يعطيه قوة جديدة وشعلة جديدة فيظهر للعيان من جديد. هذه إشاءة الله تعالى، ويأبى الله إلا أن يتم نور. فإذن أول الأقوال أن الإسلام هو النور المعني بالآية الكريمة، والقول الثاني أن المراد من النور هو القرآن الكريم. القرآن الكريم بنفسه يتحدث عن هذا الكتاب العزيز، القرآن يتحدث عن نفسه، فيعبر عن القرآن الكريم بالنور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النظم. نور أكل يخرج من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. احنا عندنا أحاديث متعددة في أن القرآن نور، ثم أن الإنسان المؤمن لما يقرأ القرآن الكريم يشع منه نور لا تراه أبصار الناس العاديين، ولكن تراه الملائكة. ولذا وارد في الأحاديث إن البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم يشع منه نور إلى أهل السماء تراه الملائكة، لأن ذولاك ينظرون إلى الواقع. حجب هاي اللي موجودة إحنا تمنعنا من النظر الواقعي، هذه مرفوعة عنهم. فيشع من ذلك البيت نور إلى السماء كما يشع نور الكواكب لأهل الأرض. يعني هذه واقعيات التي يراها أو تراها الملائكة، وماكو أي مانع من قبول القولين معا، لأن الإسلام يعتمد على من؟ يعتمد على القرآن الكريم. فالإسلام نور كله بكل قواعده، ومن قواعد الإسلام القرآن الكريم، وإلا قرآن من دون إسلام، إسلام من دون قرآن، ما ممكن واحد يتصور هذا المعنى. على كل حال، فهذا القول الثاني. ومعلوم أن القرآن ليش صار نور؟ لأنه عدنا في المثل المعروف العلم نور، العلم نور، يعني نور معنوي. شلون الإنسان يستخدم الأنوار لكشف الظلمات؟ لما في ظلام يريد يمشي، يدخل ببيت، يمشي بشارع، بجادة، بمكان، يستخدم اللايت، يستخدم النور، يستخدم وسائل الإضاءة حتى يشوف دربة، حتى يشوف طريقة. كذلك بالنسبة للمعتقدات، بالمعنويات، للشبهات وأمثال ذلك. الحياة مملوءة بالشبهات والفتن والظلمات المعنوية، زين، آراء مختلفة وأفكار متعددة، فلازم عنده نور، لازم عنده سراج، لازم عنده شيء يضيء له الدرب، يضيء له الطريق حتى يصل إلى المكان الذي يقصده. فالعلم نور، القرآن هم مملوء علم، لأنه القرآن من جملة الأشياء التي حواها حوى العلم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في بعض التفاسير أن المراد من الإمام هو القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى أحصى كل شيء فيه، لكن مو كل واحد يعرف كيف يستخرج هذه العلوم. أنت تلاحظ قبل ما يجون الغربيين مثلا إلى هذه الأراضي اللي بيها كثير من مستودعات المعادن، بترول بيها، حديد بيها، ذهب بيها، بيها أشياء متعددة. هب كانت هذه الأشياء، لكن من كان يدري بها ومن كان يعلم بها؟ هل أشياء المخزونة داخل الأرض ما حد يدري بيها أو في الجبال؟ لكن لما إجوا متخصصين وعلماء وفاهمين فاستخرجوا هذه الأشياء. القرآن الكريم مائدة السماء، مائدة الله. القرآن الكريم فيه كل شيء، لكن مو كل واحد يعرف كيف يستنبط، كيف يستخرج هذه الكنوز المودعة في القرآن الكريم. وأهل البيت أدرى بما في البيت. أعلم الناس بكتاب الله من خوطب به ومن نزل القرآن الكريم في بيته. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول لرجل من أهل العراق، يقول له: لو جئتنا إلى المدينة لأريتك أثر جبرائيل في بيتنا. جبرائيل أول ما ينزل بالقرآن الكريم بالوحي الإلهي، وإن كان ينزل بأمور أخرى أيضا، لكن يعني محل نزول القرآن الكريم ونزول الملائكة في بيت أهل البيت صلوات الله عليهم، في بيت محمد وآله الطاهرين. والقرآن إذن هو علم وهو نور. إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء. أحسن، بنور علم. لما يتحدث عن القسم الثالث همج الرعاع أقسام الناس نقول، يقول: لم يستضيئوا بنور العلم، لأن العلم نور ما يخلي الإنسان يتعثر بالوجود بالشبهات والفتن ومضللات الفكر ومضللات الإنسان ومضللات الفتن، لا، وإنما يشق طريقه بهذا النور فيصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضا. القول الثالث أن المراد من النور في الآية الكريمة محمد وآله الطاهر. طبعا احنا لما نذكر الأقوال المتعددة ليس معنى أن هنا تناقض أو تضارب بين الأقوال، ممكن نأخذها كلها، كلها نور. فالإسلام والإيمان نور، وكلما حاول أعداء الله إطفاء هذا النور ما تمكنوا، وهناك أدلة تدل عليه. القرآن الكريم نور أيضا، وكلما حاول أعداء الله قديما وحديثا أن ينقضوا القرآن أو أن يعارضوه أو أن يخفوا جلوته ما استطاعوا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجلي القرآن بين حين وآخر ويشع نوره في العالم. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرون. أيضا هناك بعض المأثورات التي تدل عليهم صلوات الله وسلامه عليه. مثلا من جملة الأحاديث الواردة الصحيحة: أول ما خلق الله نوري. حتى العلماء لما يجون إلى ثلاث روايات أكو ثلاث أقوال: أول ما خلق الله نوري، أول ما خلق الله الروح، أول ما خلق الله العقل. يقول ذني شلون ذني نجمع بيناتهن؟ يقول إذا تريد الصحيح أن كلها معنى واحد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو النور، وهو عقل الكل، وهو روح الحياة. لولاك ما خلقت الأفلاك، لأنه يخلق الكون كله للكمال، والكمال المطلق طبعا الكمال الإنساني المرتبط بالله، وإلا كمال الله على كثر، لكن كمال اللي ممكن أن يصل إليه الإنسان، من الذي تمكن من أن يصل إلى الدرجة التي توصل إليها نبينا في المعراج؟ من الأنبياء عرج به إلى السماء بهالصورة هذه، الذي يوصل إلى مكان فيمتنع جبرائيل عن أن يمشي أكثر من ذلك فيسأله عن سبب ذلك، يقول: لو تقدمت قيد أنملة لاحترقت. طبعا لاحترقت يعني شنو؟ مو نار أكو، لا، أنوار لما قوية تصير، أنوار الإلهية لما تكون قوية هم تحرق، النور هم يحرق، يعني يمنع هذا الإنسان من أن يصل أكثر من هذا. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقدم وهو المقدم على الأنبياء، وصلى بالأنبياء بأرواح الأنبياء، صلى بهم في السماء مثنى مثنى، وصلى بملائكة السماء حتى يبين على أن هذا هو أستاذهم، هذا هو رئيس الكل، وهذا هو الغاية التي من أجلها خلق الله الكون، ومن أجل الغاية التي من أجلها خلق الله الكون، الغاية التي من أجلها، من أجل هذه الغاية الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، ولذلك كل نبي بشر بهذا النبي. ما مضت فترة من الرسل إلا بوصير يقول بشرت قومها بك الأنبياء يا رسول الله. ونحن نقرأ أيضا في بعض الروايات أول ما خلق الله نوري ونور علي، وهما نفس واحدة، وهما نور واحد من أصل واحد، لأنه نقرأ في زيارة الجامعة خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم، كما نقرأ كذلك في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأ في زيارة النبي الكريم أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، كذلك نفس الكلمات نقرأها في زيارة الإمام أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها، أو لم تلبسك من مدلهمات ثيابها. طبعا الأئمة كلهم نور، ورحم الله الشاعر شيخ صالح أرندس لما يقول هم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه، حسب روايات اللي واردة، وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، فلولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الوجود ولا عمرو، مهابط وحي الله خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزلت به. احنا حتى عدنا بالنسبة الى بعض الروايات التي تقول عن نور الحسين سلام الله عليه بكاك آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطر، كنت يا حسين وكنت نورا بساق العرش قد سطع. زين، إذا كان أهل البيت نور، وشلون يعني أهل البيت نور؟ لأن إحنا عدنا العلم نور، وعدنا التقوى نور، وعدنا الإيمان نور، وعدنا الأعمال الصالحة نور، وعدنا القرآن نور، وذني كل هالمجتمعات في أهل البيت صلوات الله عليه هم حفظة القرآن، القرآن حافظي ويطبقوه عملا وقولا، ذلك هم الإيمان، يشع منهم الإيمان، قلوبهم مملوءة بالإيمان، بعد الأعمال الصالحة منهم تصدر، ومنهم يتعلم الناس الأعمال الصالحة، لأن هم معلموا البشرية، هم أتقى الناس، هم أعبد الناس، هم أزهد الناس. وأما بالنسبة إلى العلم هم أعلم الناس أيضا، فهذا الإنسان الذي يحمل العلم يعني شنو؟ يعني يحمل نور. كيف لا يكون أهل البيت نور؟ كيف لا يكون النبي وأهل بيته نور؟ كلهم أنوار الله تعالى في الأرض، والآية تقول يريدون أن يطفئوا، يعني الكفار يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره كافرون. وهذا المعنى واضح من التاريخ، كلما حاول الأعداء القضاء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تمثل، حتى المنافقين بالدرجة الأخيرة بالأيام الأخيرة أرادوا أن يفتكوا بالرسول، أرادوا في العقبة أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدحرجوا الدببة، و حتى ناقة النبي تطفر، وإذا طفرت من سفح الجبل توقع بالوادي، وإذا وقعت بالوادي انتهى الرسول بعد. ولكن الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه بكل وسيلة. ثم بالنسبة إلى أهل البيت، ما تمكن الأعداء من النبي فجاءوا إلى أهل البيت وأرادوا القضاء على أهل البيت. ليش القضاء على أهل البيت؟ ناس عاديين؟ لا، لأن يدرون أهل البيت حياتهم امتداد لحياة رسول الله، هم حملت لواء رسول الله. رسول الله يبلغ عن الله وأهل البيت يبلغون عن رسول الله، فما دام واحد من أهل البيت موجود من المعصومين يعني رسول الله ما مات. ولذلك النبي كان يقول حسين مني وأنا من حسين. بقاء النبي بالحسين، بقاء الإسلام بالحسين، بقاء القرآن بالحسين، بل بقاء الكعبة بالحسين. حسين روح الكعبة، لولا جهاد الحسين، لولا موقف الحسين وثورة الحسين لقضوا حتى على الكعبة، لأنه ذول الناس اللي يحرقون أستار الكعبة ويهدمون قسما من الكعبة بكل صلافة وبكل وقاحة أمام الرأي الإسلامي العام. ذول شيهم ومن يوم من الأيام يجون يكتسحوا لك الكعبة كلها يوخروها، مو لازم يا مال. لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو المجدد لدين جد، لأن الإسلام أكو بيه مشرع وموجد وأكو بمحامين، لأما كلهم محامون عن الإسلام، العلماء محامون عن الإسلام، المجاهدون الشهداء محامون عن الإسلام، وأكو مجدد. الحسين مجدد لدين جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من بعد ما تفاقمت الأمور قام الحسين، والجماعة حاولوا أن يخنقوا صوت الحسين، حاولوا أن يقضوا على الحسين، يعني يقضوا على الإسلام ويقضوا على رسول الله وأن يطفئوا نوره. ما اكتفوا بالقتل، أصلا رادوا أن يبيدوا هذه الأجساد، وإلا شنو معنى السحق بحوافر الخيل؟ شنو معناه؟ شنو معنى هالأعمال اللا إنسانية التي قاموا بها؟ بعدين ما اكتفوا بهذا، صارت لهم فكرة أخرى للقضاء على الحسين وأهل بيته. الأرض أرض كربلاء مسبعة كانت ذاك اليوم معروفة، فبيها حيوانات أخرى وحشية، فأحسن كل شيء شافوا على أنهم يتركوا هذه الأجساد، فتأتي الوحوش ليلا، والحيوانات الوحشية عادة تنهش من الأجساد الميتة، فإذا أكلت اللحوم ظلت العظام، وقد يكون هم ما ظل العظام لأن حيوان يأخذ لقطعة يمين وذاك شمال وذاك لوين، فينتهي كل شيء. أصلا كأنه ما خلق الله حسينا ولا العباس ولا علي الأكبر ولا أحد من الشهداء، هاي وحدة. ولو فرضنا بقيت لهم بقية تتعفن أجسادهم، لأن حارة الدنيا ثم الأبدان مجروحة مجرحة زين. فإذا كان كذلك الناس هي أصلا تبتعد عنها، لأنه الروائح غير السليمة اللي تطلع من الأبدان من أبدان الموتى طبعا ما مريحة للإنسان للناس. يو يلزمون فتح حفيرة يسووا لهم يذبوهم بها، يو يذبوهم بالفرات، يو أنه على كل حال سووا لهم فرد ترتيب أو يبتعدون عن المنطقة إلى أن تضمحل هاي الأبدان تتأكسدوا إلى آخر. هكذا كان يظن أعداء الله. ولذلك عمر بن سعد جمع بعد يوم العاشر يعني يوم الحادي عشر جمع ضحاياه ودفنه، وترك الحسين عليه السلام وأهل بيته على وجه الأرض، ثم انسحب الجيش، تركوا الأجساد على وجه الأرض. وفاة هؤلاء أن الشهيد البسيط بدنه لا يتغير، لأن روايات أكو عندنا صحيحة في أن الشهيد ليش بدمائه يدفن وبملابسه، يقول يخرج يوم القيامة كحاله هو التي دفن فيها، واللون لون الدم، والرائحة رائحة المسك، ثم أبدانهم لا تتأكسد ولا تتعفن. هذه هم من جملة الأشياء التي جعل الله سبحانه وتعالى للشهداء. السافي شهداء أحد هذا المعنى تحقق، وفي شهداء كربلاء أيضا واحد من شهداء كربلاء اللي قد يظن البعض هم يشك فيه، يعني يقول سلطان إسماعيل لما إجى شاه إسماعيل لما إجى الصفوي إلى كربلاء راد أن يبني بناء ضخم على قبر الحسين سلام الله عليه، بناءات كانت أكو لكن راد فد بناء ضخم جدا وبنى، ومن جملة البناء قال له ابني على قبر الحر. قال الحر أنا شاك في قضيتي، لأن كل من يقرأ التاريخ يشوف هو السبب اللي خلى الحسين عليه السلام ينزل في كربلاء، فما أدري أنتم تنقبلت ما انقبلت ما أدري، لكن قالوا للعلماء علامة أكو أن هذا الإنسان الشهيد خصوصا شهيد بين يدي الحسين عليه السلام هذا مقبولة توبته إذا كان شهيد وصدق نيته صحيحة وتوبته مقبولة، فممكن أن نكشف عن الاسم عن الجسد ممكن. فكشفوا عن الجسد جماعة من العلماء، بعض العلماء تطهروا ثم راحوا بتأدب حتى يكشفون الواقع ما عندهم نية سوء، فوجدوا الجسد على حاله خصوصا وأن الحر ما قطع رأسه لأن قومه حملوه باعتبار أن هو كان رئيس على بني رياح عشيرته كبيرة كانت، وعلى عشائر أخرى أيضا ربع الكوفة تحت سلطته وتحت قيادته وإمرته كانت، فذول قرايبه شالوا الجسد وما خلوهم يقطعون الرأس ولا أن يسحق بحوافر الخيل. فشاف البدن رطب كما هو هذا واحد، شيء الثاني شاف عصابة أكو على رأسه. الأخبار ما تقول شيء بالنسبة إلى هذا الموضوع، لكنه هذا شيء واقعي خارجي لابد ما كتب، لأن أكو بعض الأشياء ترى ما مكتوبة لكنه لابد منها، مثل الإمام زين العابدين ما موجود على أن الإمام زين العابدين صلى على أبيه وعلى الشهداء، لكن الصلاة واجبة زين، فما مذكور مو معنى هذا أن الإمام ما سواه، حتما سواه الدل واجب لكن ما مذكور هذا. على كل حال هنا ما مذكور على أن الحسين عصبه بعصابة، لكن يبين من العلامات على أنها عصابة الحسين مو عصابة عادية. فأخذ العصابة فكوها العصابة من رأسه، فمنديل كان معصب كان جرح كان صاير في جبهته أو في رأسه، يقول وإذا بالدم يسيل دم عبيط تازة جديد كأنه الآن متوفي كان الآن مقتول. زين شاه إسماعيل وين؟ وسنة 61 للهجرة وين؟ بعد قرون وقرون، بعد أكثر من 1000 سنة. وهذا دليل على أن الله تعالى يعطي امتيازات خاصة للشهداء وأمره نافذ، وهذا كنوع من المنح والامتياز الذي يجعله الله تعالى له. فأخذ منها قسم، أجمن عدها قسم شاه إسماعيل ورجع الباقي شد الرأس، وإذا بالنزيف يتوقف، وهذه هم من جملة الكرامات. على كل حال فهذا إذا شهيد عادي اللي أكو شك في حقه وإن كان قبلت توبته، فليه لما تجي إلى الحسين لما تجي إلى العباس شلون، لما تجي إلى حبيب بن مظاهر مسلم بن عوسجة زهير علي الأكبر شهداء بني هاشم قاسم إلى آخر ذول خبعات، بطريق أولى أن الله تعالى يخلي لهم امتيازات اللي لم يجعلها لأحد، فلا تعفن يصير بأبدانهم. هذا اللي بدنا تحت التراب بعد أكثر من 1000 سنة بدنا ما صار بشيء، كيف إذا بقي على وجه الأرض؟ هذا واحد. وأما بالنسبة إلى الحيوانات بالنسبة إلى الوحوش، فإحنا عدنا في الروايات وهذا من غوامض الأمور، عدنا في الروايات على أن الله سبحانه وتعالى عرض ولاية محمد وأهل بيته الطاهرين على جميع ذوات الأرواح. مجموعة الشواهد أكو على هذا المعنى، شلون الغزلان راحن إلى قبر الإمام أمير المؤمنين أيام الرشيد ولجأن هناك إلى القبر، و مثل هذا هم أكو بالنسبة إلى قبر الإمام الرضا، شلون الإمام الهادي نزلوا إلى بركة السباع كنت قطع السباع وتنهش بينما تلوذ به، فأكو بد أشياء غيبية إحنا ما ندري بيها شنو، لكن على كل حال الله تعالى حرم لحوم أهل البيت صلوات الله عليهم حرم هذه اللحوم على السباع وعلى الحيوانات، وإذا ذول مدعو لهم وذول شهداء مرضيين عند الله في بعض الروايات سادة الشهداء يعبر عنهم، فحتما الله تعالى حرم لحومهم على الحيوانات. واحد يقول أنه من بني أسد من منطقة اللي كانوا هناك، جئت ليلا فسمعت همهمة الأسد لما يمشي هم، خصوص هذا الأسد الكبير في صوت خاص طر منه. قلت سبحان الله، هذا الحيوان جاي على ريحة اللحم وعلى ريحة القتلى، فالآن ينهش من هذه الأبدان. يقول اخفيت نفسي وراء أكمة فسعاين أشوف شي سوي هذا الحيوان. يقول اجا تخطى الرقاب وتخطى الأجساد إلى أن وصل إلى جسد أبي عبد الله. يقول أخذ يزأر زئيرا عاليا مبين من عنده أنه ينوح، من يبكي يصرخ، وأخذ يتمرغ بدم الحسين سلام الله عليه كأنه يتبرك به، وظل مدة هناك ثم انسحب عن الموقف. هذا المعنى الذي يشير إليه مجموعة من الشعراء، رحم الله السيد الرضي يقول تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبوره. ثاني يقول يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة، تأتي الوحوش له ليلا مسلمة. هذه تجي الوحوش تسلم على أبي عبد الله الحسين وتبدي احترامها وتحيتها، لأن هذا شيء غيبي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن ذاك اليوم إلى اليوم كلما حاول أعداء الله أن يقضوا على أبي عبد الله الحسين، منعوا أهله، منعوا أهل بيته، منعوا زواره، منعوا أولياءه من زيارته، ما استطاعوا. أمروا بهدم القبر، ما قضوا على الحسين. حرثوا الأرض، ما قضوا على أبي عبد الله الحسين. وصدق الله تعالى، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أقبل الإمام زين العابدين سلام الله عليه يوم 13 من المحرم. ليش قبلا ما إجا؟ لأن الظروف مو مهيئة، باعتبار أنه يوم 11 يلا الجماعة جمعوا قتلاهم وصلوا عليهم ودفنوهم وانسحب عمر بن سعد القائد والضباط الكبار. جيش 30,000 على أقل تقدير يريد لكم يوم. يوم الثاني يلا انسحب الجيش، فقدروا بنو أسد يجون يوم الثالث إلى الأجساد الطاهرة، لكن ظلوا متحيرين. اتفاقية أكو بينهم وبين الحسين على أن يدفنوا الأجساد الطاهرة، لكن شلون يدفنوها؟ أولا ما يعرفون هذا من ذاك لأن الرؤوس مقطوعة، ثم مو كل واحد يعرفهم، فشي يسوون؟ ظلوا متحيرين. زين ذول عندهم أهل، عندهم أسر، عندهم عشائر، عندهم قبائل، باكر يجون يسألون زهير وين قبره، حبيب وين قبره، الحسين وين قبره، العباس وين قبره، شي يقولون؟ جوابهم شنو؟ ظلوا متحيرين. بينهم كذلك وإذا بهم ينظرون إلى رجل أقبل متلثما من جانب الكوفة. حضور الإمام زين العابدين ترى كان ضروري، يعني لو ما الإمام زين العابدين لازم فد ملك يجي يحضر حتى يكشف الموضوع، حتى ينظم الأجساد وينظم الدفن، وإلا عشوائيا ما ممكن الدفن. خاف القوم منه أولا ولكنهم اطمأنوا عندما نظروا إليه لما قرب من جسد الحسين. بعدين عرفوا جسد الحسين، نزل من على ظهر جواده، أقبل على هيئة الراكع ودموعه تسيل على وجنته، ورمى بنفسه على جسد أبي عبد الله الحسين باكيا وهو يقول أبيا أبا لا خير في الحياة من بعدك. ثم التفت إلى الحاضرين قال ما وقوفكم هنا؟ قالوا جئنا لندفن الحسين وأهل بيته وأصحابه. قال إذن ما منعكم من ذلك؟ قالوا لا نعرف أصحاب هذه الأجساد. أريد أن واحد يعرف الأجساد بعدين شلون ندفنها. قال أنا أعرف أصحابها، احفروا هنا حفيرة كبيرة. ثم أمر بدفن أجساد الشهداء من بني هاشم في حفيرة واحدة، مو قبر قبر. ثم أمر بحفر حفيرة كبيرة أخرى، أمر بدفن أجساد الشهداء والأنصار من أصحاب الحسين. ثم أمر بحفر حفيرة دفن فيها حبيب بن مظاهر. ثم أقبل الإمام بنفسه وكشف التراب عن موضع قبر الحسين عليه السلام، لأن موضع قبر الحسين وين؟ يقول المكان الذي سقط منه على وجه الأرض من على ظهر جواده. تشوف مقتل الحسين إذا رايح الكربلاء، فتكمتر أول ما تدخل بالباب على اليسار، ها جانب حبيب، هناك المذبح، هناك المقتل. لكن هذا المذبح أما مين سقط؟ نفس موضع قبر الحسين، هناك سقط من عضال على ظهر جواده، لازم نفس المكان يدفن. الإمام يجي شوية كشف التراب باحفر، وإذا بقبر محفور وضريح مشقوق. أقبل الإمام إلى جسد أبي عبد الله. الجماعة قالوا له خل نعينك، قال معي من يعينني، لكن ما ممكن رفع الجسد. ليش؟ لأن مقطع بالسيوف إربا إربا. بعدين ساحقي ساحقي راضي بحوافر الخيل بطحون طحن هذا البدن، إذا يرفع جانب منه يسقط تسقط الجوانب الأخر. قال علي ببارية أو حصيرة حتى ألم هذه الألم، هذا لما هذه الأجساد الطاهرة، هذه الأعضاء المقطعة. وصدق جابوا له بارية، رماها وضعها على جسد أبي عبد الله الحسين، والحسين كان مكبوبا على وجه. الله أكبر. لف الأجساد، لف الأعضاء المقطعة، ثم حمل الجثمان بيده. سبحان الله، عليل مريض في ذيك الحالة، لكن يقول معي من يعينني. ما أدري، معه رسول الله، معه أمير المؤمنين، معه الإمام الحسن، معه الملائكة. أنزل الجثمان الطاهر إلى قبره، وضع خده على منحر أبي. كوني خلي خد على خد أبي، لكن وين رأس الحسين؟ وين خد الحسين؟ وهو يقول طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، أبا يا أبا، أما الدنيا فبعدك مظلمة، أما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، ليلي فمسهد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. ثم خرج من القبر وهال التراب عليه، وساعده بنو أسد. ثم التفت إليه قال احفروا هنا حفيرة عند رجلي الحسين، ودفن فيها عليا الأكبر. ثم التفت إليهم قال هل بقي أحد وهو أعلم بالأمر؟ قالوا نعم، بقي بطل على نهر العلقم. قال لهم بعد واحد جزان وفا. قالوا له بطل ظل على المسنى. عنه سهلت دموع على الوجنى. يا من سوق الحرايب مرخصة بسومة. يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، لوح المهر وشر سيفك الفتاياك. هذا الواك ما تنهب تشيل الواك، نايم يا ذخر زين ابو جلثوم. أقبل بنفسه إلى جسد عم العباس، رمى بنفسه عليه باكيا، ثم دفنه بنفسه. والتفت إلى بني أسد أخبرهم عن هذه القبور وأصحابها، وكتب على قبر أبي عبد الله الحسين بإصبعه: هذا قبر الحسين بن علي ابن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا غريبا. قالوا له: جزاك الله عنا خيرا، ولكن اخبرنا عن نفسك. قال: أنا إمامكم علي بن الحسين زين العابدين. لما سمعوا به اجتمعوا عليه يبكون وهم يقولون: عظم الله لك الأجر بأبيك الحسين وأهل بيتك الطاهرين. ورجع الإمام زين العابدين آيسا من أهل بيته: نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطائف ريحانا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، وخلفوا في سويد القلب نيرانا. نسألك اللهم وندعوك بالحسين الوجي وجدي وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبني، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة، واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. المقيمين لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم جميعا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.